الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المسلمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل في مطلع درسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عنوان درسنا لهذه الليلة هو حتى لا تقعي في دائرة الخطأ. أيتها الأخوات المسلمات، إن الذي ينظر إلى واقع المرأة المسلمة اليوم نظرة عابرة فضلا عن الغائرة يجد أن الكثير من النساء قد وقعن في أخطاء كثيرة ومخالفات عديدة تخالف ما جاء في كتاب رب العالمين، وتتنافى مع سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا سيما في أزماننا هذه قد اتسعت دائرة الخطأ لأسباب عديدة، منها الإعراض عن العلم الشرعي وفشو الجهل بين معاشر النساء إلا من رحم الله، ومن الأسباب أيضا انشغال المرأة أو بالأحرى إشغالها بتوافه الأمور وسفاسفها من قبل أعدائها في الداخل أو في الخارج. ومن الأسباب أيضاً لاتساع دائرة الخطأ التي وقعت فيها الكثير من النساء انتشار البدع وكثرة القول على الله بغير علم، فتجد بين الكثير من النساء تلك الفتاوى الشيطانية التي أملاها الشيطان وجنوده، والتي خالفت منهج الحق عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن نشير إلى دائرة الخطأ، وهي حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في مجال العقائد، حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في مجال العبادات، حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في السلوك والأخلاق والعادات، حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في تربية الأبناء، حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في المعاشرة الزوجية. ولا شك أن الكلام على كل مجال من هذه المجالات يحتاج إلى وقفة طويلة، ولذا فقد خصصنا في درسنا هذا الحديث عن حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في مجال تربية الأبناء. والموضوع هذا له أهميته لاعتبارات عدة، منها أن تربية الأبناء هي الوظيفة الرئيسة للمرأة في بيتها، وهي المسؤولية الكبرى والأمانة العظمى التي ستسأل عنها أمام الله عز وجل، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولقد صدق من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والسبب الثاني في أهمية الكلام عن تربية الأبناء والأخطاء التي تقع فيها النساء في هذا الجانب، أن المرأة التي أحسنت تربية أبنائها قد فازت بخير الدنيا والآخرة، حتى إنه في الآخرة ترفع في الجنة أكثر من منزلتها. ففي الحديث الصحيح إن الرجل والله تعالى أعلم أيضا المرأة، لأن الأصل أن المرأة تشتبك مع الرجل إلا إذا ورد دليل على التخصيص؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. والحديث صححه الألباني. وأما في الدنيا فإذا كان الولد صالحا فلتسعد الأم، فلتسعد الأم ببره لها وإحسانه إليها. أما إن كان طالحا نتيجة إهمالها وتقصيرها وعدم قيامها بحقوق أبنائها عليها، فلتوطن نفسها على العقوق وعلى البلاء والنكد طيلة حياتها. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فأحضر عمر رضي الله عنه الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه وعدم قيامه بواجباته تجاه أبيه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، أي كتاب الله عز وجل. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وهكذا أيتها الأخوات، حمل عمر الرجل حين أهمل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده له. السبب الثالث في أهمية هذا الموضوع تربية الأبناء أن الخطأ في تربية الأولاد يخرج جيلا هزيلا من المسلمين، ضعيف الإيمان، سيء الخلق، مهزوز الشخصية، ضائع الهوية. وما تلك الأغتال من شباب الأمة التي تملأ الملاعب وتفترش الأرصفة للساعات الطويلة في معزل عن قضايا أمتهم وفي سكرة عن واقع أنفسهم، إلا دليل على وقوع الكثير من الرجال والنساء في دائرة الخطأ في تربية الأبناء. ورحم الله من قال: وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ إذن حتى لا تقع في دائرة الخطأ في تربية الأبناء، نوصيك أيتها الأخت المسلمة بأمور عدة، منها: أولاً أحسني اختيار زوجك، ثانياً مراعاة الأداء الأساليب الشرعية في تقويم الأبناء وتأديبهم، ثالثاً لا تتأخري في تربية الأبناء وتأديبهم، رابعاً الإفادة من أوقات الفراغ لدى الأبناء وشغلهم بما ينفعهم، خامساً مراعاة القواعد الشرعية لمنع كل ما يهيج الأبناء غريزياً ويثيرهم جنسياً، سادساً عدم تركه للخادمات والمربيات. وقبل هذا كله وبعده أن تكوني قدوة صالحة لأبنائك. وسنقف وقفة سريعة على هذه العناصر، ونبتدئ بالعنصر الأول: أحسني اختيار زوجك. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ عليك أيتها الأخت المسلمة بحسن الاختيار للزوج. فعلى المرأة أن تتأكد من صفات الرجل الذي تقدم لخطبتها، تتأكد من صلاحه وتقواه، وقد يكون وليها لا يعير للصلاح اهتماما ولا يلقي للتقوى بالا، فعليها عندئذ أن تسأل هي بنفسها أو أن تطلب ممن تثق به من محارمها أو أقاربها أن يتحققوا من صلاح الخاطب، بل إذا حارت في الأمور هل تتزوج ذلك الرجل نظراً لأمور عرفتها عنه أو لا تتزوج، فتسأل من تثق به كما ذكرنا من أقاربها أو من المشايخ. فالمرأة أيضاً يمكن أن ترفع السماعة، سماعة الهاتف، فتسأل أحد المشايخ عن وتستفتيه أو تستشيره في زواجها من رجل، وتذكر له ما علمته من ذلك الرجل، فلعل الشيخ يعينها أيضا في تحديد الوجهة أو تحديد الأمر في الزواج من عدمه. وأضرب لكن أيتها الأخوات أمثلة على سلبيات سوء الاختيار وآثار ذلك على تربية الأبناء. أولا، امرأة لا يعينها زوجها على تربية أولادها، هذا المثال الأول، امرأة لا يعينها زوجها على تربية أولادها تربية صالحة، بل يمنعهم من الذهاب إلى المسجد، وقد تحول البيت إلى ماخور لأفلام الفحش، بل وأحيانا يصاحبها الخمر. المثال الثاني، امرأة يضربها زوجها ضربا مبرحا أمام طفلها، فهي إن تركت البيت ابتعدت عن الطفل والتقمه من بعدها الشارع، وإن جلست على مضض وعلى حساب كرامتها ومشاعرها وعواطفها. المثال الثالث، أب مشغول عن بيته وأولاده وهو قدوة سيئة، فالصلاة يصليها بالبيت ينقرها نقر الغراب، لا يدري عن أولاده من يصاحبون ولا من يعاشرون، واليد الواحدة كما يقال لا تغسل نفسها. هذه أمثلة لمشكلات تنعكس آثارها على تربية الأولاد، أسمعها بنفسي عبر الهاتف ومن أخبار النساء في المجتمع. كل هذا أيتها الأخت المسلمة يمكن أن تتجنب الوقوع فيه لو أحسنت السؤال والتحقيق من الرجل الذي تقدم لخطبتك، ومن ثم يعني كما أن تفعلي أو كأن تفعلي كما فعلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حيث قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. والحديث متفق عليه. فنوصيك أن تكوني كفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، التي سعت بنفسها للتحقق من صفات الرجلين اللذين تقدم لخطبتها، وذلك إدراكا منها لأهمية حسن الاختيار على حياتها وعلى حياة أولادها. إذن حتى لا تقعي في دائرة الخطأ، أحسني اختيار زوجك. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ لا بد أن تراعي الأساليب الشرعية في تقويم الأولاد أو الأبناء، وهو العنصر الثاني. أخطاء النساء في ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى، فإذا وقع الابن أو البنت في خطأ سمعت الشتم والسب والدعاء أو الضرب بالنعال عزكم الله. أيتها الأخت المسلمة، أمور لا بد أن تتنبهي لها في هذا الجانب أو تتنبهي إليها في هذا الجانب. منها أولا ضرورة إصلاح إعوجاج الأبناء وتقويمهم، لأن هناك من النساء من لا تحرك ساكنا وهي ترى أبناءها يقعون في أخطاء تربوية وانحرافات خلقية. والأمر الثاني ضرورة التدرج والتنويع في أسلوب التوجيه والتقويم، وأذكر من الأساليب: أولا الوعظ والتنبيه، فلا يجوز لك أختي المسلمة أن تلجأ إلى الضرب مباشرة، كما أنك لا تستصغين أن يضربك زوجك مباشرة إذا أخطأت في حقه. روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا الوعظ والتنبيه أولا. ومن أساليب التوجيه والتقويم الزجر، وهذا يكون بنهيه عن الفعل بصوت فيه شيء من الغلاظة أو الحزم، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام لابنه الحسن لحفيده الحسن أو الحسين عندما هم بأكل تمرة من كانت قد وجدها وقعت في الطريق، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون من الصدقة، فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: كخ كخ، وهي نوع من الزجر. ومن أيضا أساليب التوجيه والتقويم الهجر، ويكون بالكلام وأيضا بالنظر. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يبقى العين ويكسر السن. وفي رواية أن قريبا لابن المغفل وكان دون الحلم حذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، وذكر له السلبيات. ثم عاد هذا الطفل أو الغلام إلى الخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتعود إليه، لا أكلمك أبدا. فهنا كان من أساليب التوجيه والتربية الهجر بالكلام، وقد ورد أيضا بالنظر الهجر أيضا بالكلام وبالنظر، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا. ومن أيضا الأساليب التربوية الضرب، وهذا يحتاج منا إلى تفصيل أكثر، لأنها مشكلة قائمة في أكثر البيوت والخطأ فيها كثير، ولذلك حررناها في نقطة يعني ينبغي أن نقف عليها بالتفصيل. أمور لا بد منها قبل الضرب. أيتها الأخت المسلمة، هناك العديد من الأمور التي ينبغي أن تتخذ قبل الشعور بالضرب. منها أولا رؤية الصوت وأداة العقوبة، فبمجرد إظهارها لهم أي للأولاد يسارعون إلى التصحيح. فعن ابن عباس مرفوعا: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. والحديث حسن كما في صحيح الجامع. فلا بد من وجود الصوت أو العصا في البيت ليخاف الطفل من أن يتعمد الخطأ أو المعاندة. ثانيا شد الإذن، فهي أيضا من الأساليب التي تسبق الضرب. أورد النووي في الأذكار حديث عبد الله بن بصر المازني رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف أو عنقود من العنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، أي قبل أن يوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر. فهذا الطفل أو الغلام يعني مالت نفسه إلى العنق وهو في الطريق، ولعله كان جائعا فأخذ بعض العنب، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الطفل الأمانة وأن يوصل الأشياء التي يوصى بإيصالها إلى أصحابها كاملة دون أن يمس شيئا ليس له. إذا لم ينفع ذلك تجيء بالإضافة إلى الوسائل التي ذكرت من الهجر والزجر وغيرها من الوسائل التي ذكرناها آنفا، تجيء وسيلة الضرب وبضوابطها الشرعية أيضا. ومن الضوابط أولا ابتداء الضرب عند سن العاشرة انطلاقا من حديث أبي داود بإسناد حسن: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فإذا لا بد من الالتزام بهذا الأدب أو الضابط وهو الضرب بعد السن العاشرة، لأن الطفل عادة قبل هذا السن قد لا يميز أو لا ينفع معه الضرب. قال الأثرم: سئل أبو داود عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم، ويتوقع بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضرب. أي إن الضرب لما جاز لضرورة الأدب لا شفاء لغيظ الوالدين اشترط أن يعقل الطفل المراد، ولعل الطفل دون السن العاشرة قد لا يعقل بالضرب. ومن الضوابط أيضا أن أقصى الضربات عشر. ففي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من الحدود. الضابط الثالث الالتزام بمواصفات أداة الضرب، فلا تكون الأداة من حديد تجرح الجسم، ويجوز بعود أو خشب أو خشبة أو نعل. ومن الضوابط أيضا الالتزام بمواصفات مكان الضرب، فلا يكون بالوجه والفرج وعند الأحناف أيضا الرأس. للأثر: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، وهو عند أبي داود. الضابط الخامس لا ضرب مع الغضب، لأن كثيرا من الأمهات بل والآباء أيضا يضرب أولادهم وهم في حالة غضب، وينتج عن هذا الضرب الأمور نهى عنها الشارع كالجروح والشقوق، وربما ضرب في الأماكن التي نهي عن ضرب فيها كالوجه والفرج أو الرأس، وربما سبب لولده أو لبنته أضرارا وعاهات مستديمة. وأنا أحدثكم من الأمور التي رأيتها بنفسي، أن ولدا كان عندنا في المدرسة نتيجة لخطأ وقع فيه قام الوالد وقد غضب غضبا شديدا فضربه بماسورة الماء فكسر يده، وجاء الطفل أو الغلام إلى المدرسة ويده مجبسة، وعندما سئل قال: أبي ضربني بماسورة الماء. وهذا لا شك أنه من الجهل وقلة الإيمان و عدم الالتزام بضوابط التي شرعت لتأديب الأبناء والبنات. ومنها أيضا أي من الضوابط عدم الدعاء على الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعو، كما في صحيح الإمام مسلم: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على خدمكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. ولذلك تجد كثير من النساء هداهن الله قد يدعون على أولادهن وبناتهن بالشلل وبالعمى، وهي هذه المسكينة الغافلة لا تدري بأنه إذا وقع ما دعت به بولدها فشل، أنها هي التي ستتأذى، وأنها هي التي ستتحسر، وأنها هي التي ستندم. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ لا تتأخري في تربية الأبناء وتأديبهم، هذا هو العنصر الثالث. ودرءا لهذا الخطأ حدد السن الذي يؤمر به بالصلاة، وحدد متى يضرب ومتى يفرق بين الذكر والأنثى في المضاجع. فبعض النساء تشتكي من عقوق ابنها وعدم خوفه منها ومن تهديدها له في سن 15 أو قبل هذا أو بعده، فنقول هذا العقوق هو ثمرة تقصيرك في تربيته، ذوقي علقمها وتجرعي غصصها. وما يقال عن الأم يقال عن الأب أيضا. وعلى سبيل المثال أتاني في المسجد رجل قال ولدي كبير عمره سبعة عشر عاما ولا يصلي، وأريد من الهيئة أن تضربه أو أن تأتي أنت لكي تضربه. فقلت هل أمرته لسبع وهل ضربته عليها لعشر، أم كنت مشغولا عنه طوال هذه الفترة حتى إذا عوج وسلك على عوجاجه جئت تقومه؟ قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. إذن فلا بد من التغويض ولا بد من التعويد للأبناء وهم في نعومة أظفارهم. ومن تعب على أولاده وهم صغار ارتاح وهم كبار في حياته وبعد مماته بإذن الله. أما من ضيع وقصر في تربيتهم وهم صغار تعب وتنكد وتكدر وهم كبار في حياته وبعد مماته. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ استغلي فراغ أبنائك بما ينفعهم في دنيا في أخراهم ودنياهم. قليل من النساء من تفكر في كيفية استغلال أوقات الفراغ لدى الأبناء، وهذا التقصير يعرض الأولاد لانحرافات لا سيما إذا كانوا في سن المراهقة، ومنها التعرف على رفقة السوء، ومنها الانحرافات الخلقية، ومنها الانحرافات الجنسية ومنها الجريمة والشغب. ومن يعني يطلع على تلك النابتة من أبناء المسلمين التي تدور في الشوارع يجد تلك الصفات متوفرة فيهم، ويدرك مدى الخطأ الذي وقع فيه الآباء والأمهات نتيجة تفريطهم في رعاية أولئك النشأ. والإسلام بتوجيهاته السامية عالج موضوع الفراغ لدى الأطفال والمراهقين بوسائل عملية تصحح الأجسام وتقوي الأبدان وتكسبهم القوة، وقبل هذا كله وبعده تحفظ لهم دينهم وتثبته وتقويه. وأنا أذكر بعض الاقتراحات بل وبعضها واجبات التي ينبغي على الوالدين والمرأة بوجه خصوص أن تستغل بها فراغ أبنائها. منها أولا الصلاة وحث الأولاد على السنن وتعليمهم أركان الصلاة وواجباتها وما يتعلق بأمور الصلاة، وكحثهم على صلاة الصلاة تأدية الصلاة في المسجد إلى آخرها. ثانيا الرياضة وما يتعلق بها من فروسية وسباحة وجر والألعاب. يراعى أن تكون الألعاب الأولاد الذكور تختلف عن الإناث لأن لكل جنس ما يوافق فطرته وغريزته. ثالثا المسابقات الثقافية والقصص الإيمانية. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. رابعا سماع الأشرطة كقصص الأطفال، وهناك أيضا الأناشيد الملتزمة. خامسا زيارة الأقارب وصلة الأرحام حتى تعود الأم طفلها على صلة أرحامه وحب أقاربه منذ نعومة أظفاره. سادسا الاطلاع على المجلات الإسلامية التي تختص أو خصصت جزءا من صفحاتها بموضوعات الطفل أو ما هو موجود في الساحة من بعض المجلات التي ناقشت موضوعات تهتم بالطفل كتعليمه الصلاة وتعليمه آداب الإسلام وسنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. سابعا حفظ الآيات والأحاديث النبوية. وثامنا إدخاله سنة التمهيد في بعض المدارس الأهلية ذات التوجه الإسلامي لكي يعني يتعلم فيها مبادئ الكتابة والقراءة ويتعلم فيها أيضا بعض الأدعية والأذكار. وهذا مما يعين الأم أيضا على حسن تغذيته وإعداده لما هو في مستقبل الأيام. تاسعا المساعدة في شؤون البيت، فتعلم الأم ابنتها على بعض الشؤون البيتية الخفيفة التي تتوافق مع مستواها الذهني والعقلي. وعاشرا تعليمه هواية معينة يروح بها عن نفسه، منها ومن هذه الهوايات حفظ الشعر وتعلم الخط العربي إلى غيرها من الهوايات التي يعني يمكن أن نروح بها عن الأطفال في أوقات فراغهم. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ، عليك أيتها الأخت المسلمة أن تراعي القواعد الشرعية لمنع كل ما يهيج الأولاد غريزيا ويثيرهم جنسيا. والأصل في ما نقول قول الحق عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن، إلى نهاية الآية التي يقول فيها الحق عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فيؤخذ من هذا النص أن الولد إذا كان صغيرا لا يفهم أحوال النساء وعوراتهن فلا بأس بدخوله على النساء، أما إن كان مراهقا أو قريبا من ذلك وهو سن بعد التاسعة أو بحسب تمييزه قد يميز من السابعة أو الثامنة فلا يمكن دخوله على النساء لكونه يفرق بين الجميلة والقبيحة وتتحرك في نفسه الشهوة أو تنطبع في ذاكرته الصورة. ولذلك نقول من الأفضل أن لا يدخل الأولاد الذين دخلوا في سن التمييز على النساء حتى لا يستثارون جنسيا. وأنا أذكر أيتها الأخوات بعض الأخطاء التي تقع في بعض البيوت مما لها الأثر في الإثارة الجنسية، منها أولا دخوله على أهله وهو في سن التمييز في أوقات الراحة والنوم من قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء بدون استئذان، مما يثيره جنسيا لأن الولد على الغالب يفاجأ بالاطلاع على حالة من تكشف العورات لا يحسن أن يرى أهله فيها. وهذا يعني كما حدثني بعض الآباء يقع الكثير للأسف في بعض البيوت نتيجة لعدم تعليم الطفل أدب الاستئذان لا سيما في تلك الأوقات. لذا أيتها الأخت المسلمة عليك أن تعلمي أولادك وبناتك هذا الأدب، أدب الاستئذان لا سيما في تلك الأوقات الثلاثة. وكم تكون الفضيحة حين يدخل الولد إلى غرفة النوم فجأة ويرى أبويه في يعني وضع أو في اتصال لا ينبغي أن يطلع عليهما فيه أحد. أما إذا بلغ الولد أو البنت سن البلوغ فعلى الأم وكذا الأب أن يعلمه أو أن تعلمها أدب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وفي غيرها من الأوقات. الخطأ الثاني دخولهم أو دخول الأبناء على النساء الأجنبيات وهن في أجمل زينة، وقد يكون الولد في سن المراهقة وهو سن ما بعد التاسعة أو قبلها بقليل، مما يثير الولد جنسيا، وهذا يحدث عندما يعني تستضيف المرأة في بيتها النساء وكل منهن قد تزينت وتجملت، فيدخل الولد الذي قد يبلغ السن العاشرة أو الحادي عشر ويرى ويطلع على عورات النساء، وهذا لا شك أنه من الأخطاء التي تهيج الغريزة عند الأبناء. الخطأ الثالث نومه، أي نوم الولد مع إخوته، يعني نوم البنين مع البنات في مضجع واحد وهو في سن العاشرة وما بعدها، مما يثير الولد جنسيا ولا سيما حينما يضمه وإياهم لحاف واحد. ولذلك جاء التوجيه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لذا وجب على الأخت المسلمة أن تفرق بين بنيها، بين الأولاد والبنات في المضاجع في هذا السن. الخطأ الرابع الخطأ الرابع هو ترك الولد يحدق بنظره إلى أماكن العورات دون أن نوجهه التوجيه الحسن ونعلمه أدب الإسلام في حفظ النظر، كما قال عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وتعليم الإب أو الولد منذ صغره وكذلك البنت أن تغض نظرها عن العورات، هذا من الأمور التي ينبغي أن تحرص عليها الأخت المسلمة. ولذا فإن ترك النظرات للولد يرسلها كيف يشاء على العورات هذا مما يهيجه جنسيا. وأضرب مثالا بسيطا وليس بالبسيط حقيقة، وهو أن نترك الولد الذي بلغ مثلا الثاني عشر أو الحادي عشر ينظر إلى عورة أخته الصغيرة حال مثلا قيام الأم بالتغيير ملابسها أو غيره. وأقول أنه من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها الأم أن تعلم ولدها في هذا السن أن يغض طرفه وأن يخرج من الدار حتى تغير لأخته، وبهذا تعلمه منذ صغره على حفظ نظره أن يقع على عورات الناس. ومن أيضا الأخطاء التي تقع في هذا المجال أي الإثارة الجنسية أن تترك الأم التلفاز وتترك أبنائها سواء كانوا ذكورا أم إناثا ينظروا إلى ما شاءوا من تلك المناظر المثيرة والتمثيليات الماجنة والدعايات الفاجرة، مما يثير الولد والبنت جنسيا. ولذلك فإني أحذر الأخوات من خطر المفسديون لأنه حقيقة قد أتلف العقائد والأخلاق في الكثير من شباب هذه الأمة وشاباتها. وبالنسبة إلى التلفاز يحتاج إلى وقفة أكبر من هذه لكي نبين عواره ومخاطره وما ينبني عليه من مزالق وانحرافات. الخطأ السادس ترك الحب على الغاضب كما يقال للأولاد في أن يقتني ما شاء من الصور والمجلات الماجنة والقصص الغرامية المهيجة والتسجيلات الغنائية المثيرة، فما أن تدخل غرفة بعض البنات أو الأبناء حتى تجد صور الممثلين والممثلات وتجد المجلات في أنحاء الغرفة الماجنة والقصص الغرامية، وهذا لا شك خطأ كبير يرتكبه الأب وترتكبه الأم بحق الأبناء، مما له الأثر في تدمير أخلاقهم وعقائدهم. ولذا يجب على الأم وكذا الأب أن يراقبوا أبناءهم في هذه الأمور، وأن لا يتركوا الصور والمجلات والقصص تعيث في أخلاق أبنائهم فسادا. الخطأ السابع الذي أكتفي به في الأخطاء التي تثير الغريزة الجنسية، إتاحة المجال له في أن يصادق من قريباته أو بنات جيرانه وهو في سن المراهقة من شاء بحجة الدراسة والاجتهاد. مما علمته من بعض العوائل أو الأسر التي يعني لا تهتم كثيرا بآداب الإسلام في الفصل بين النساء والرجال، أن يتركوا أولادهم في سن 15 أو 16 مع بنات الجيران بل أو بنات العم أو العم، يجلسوا في غرفة لكي بحجة الدراسة والاجتهاد فيها، وهذا لا شك يثير الولد جنسيا. وكثير من القصص التي لا مجال الآن للوقوف عندها حدثت نتيجة لتلك العلاقات الآثمة والخلوات المحرمة التي يخلو بها الذكور مع الإناث، مما سببت الإثارة الجنسية لديهم فتصرفوا تصرفات خاطئة. ولذلك فإني أنبه وأحذر من ذلك، وأن تراعي الأم تلك المخاطر والأخطاء التي حقيقة تحدث كثيرا في بيوتات بعض المسلمين. حتى لا تقعي في دائرة الخطأ، لا تتركي أبنائك وبناتك للخادمات والمربيات. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تركته أمه وجالت في بيوت الجيران. إن اليتيم هو الذي تجد أمه تتسكع في الأسواق وتجول الطرقات بحثا عن شهواتها ولذائذها، وقد تركت أطفالها وأولادها تبتلعهم الشوارع ويتلقفهم أصحاب السوء. ولذلك ينبغي أن تصحح المرأة ذلك الخطأ عندما تعتقد أن حاجة الطفل إلى أمه مقصورة على الحليب الذي يمكن أن يعطى إليه بغضاعة تتركها عند الخادمة. ونصحح ذلك الخطأ الذي استقر في قلوب بعض الموظفات عندما تظن أن حاجة أطفالها أو طفلها الصغير لها فقط في تنظيف ملابسه الذي يمكن أن تقوم به الخادمة. إن من تتصور هذا فقد انطوى صدرها على قلب قاس جامد. إن الطفل أيتها الأخوات بحاجة إلى أمه، إلى حنان أمه الرؤوم، بحاجة إلى عطفها، بحاجة إلى شفقتها، يحتاج إلى شم رائحتها. أما إذا كانت الأم مشغولة بوظيفة والأب كذا بوظيفة أو بغيرها من الصوابت والأب كذلك، فالأبناء أصبحوا كالأيتام، ليس لهم إلا السريلانكية أو الإندونيسية مرجعا، وهي مشغولة عنهم أيضا بكنس وطبخ وترتيب، فيبتلعهم الشارع ويتلقفهم أصحاب السوء، وعندئذ يصبح الولد مصيبة تهدد سعادة الأسرة بكاملها، جريمة وانحراف وعقوق وسوء الخلق. وانظرنا أيتها الأخوات إلى بيوت الأحداث، وبل انظرنا إلى الأسر التي رزئت بولد قد ابتلي بالمخدرات، أو ولد يضرب أباه أو أمه، أو بنت قد تعرفت على صديق، أو غيرها من الانشرافات التي نسمع عنها تحدث في بعض الأسر. وهذا لا شك من ورائه ذلك الانشغال وذلك التفريط في واجب التربية الذي يقع على الأم وعلى الأب سواء بسواء. في ختام موضوعنا هذا نذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث كما ذكرنا متفق عليه من حديث ابن عمر، وهو يذكرنا بأمانة سنسأل عنها أمام الله عز وجل. فأعدي أيتها الأخت المسلمة لهذا السؤال جوابا، واحرصي أن يكون هذا الجواب صوابا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه ديننا وتجاه أبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمال المتبقي منه بهذا المقطع من أحد الدروس، وهو بعنوان رجل وامرأتان. الدرس الرابع من هذه القصة: قبول هدية أو هبة الملك الظالم، وأيضا قبول هدية المشرك والكافر أيضا. ولذلك بعض الناس يسألون يقولون: ما حكم الهدايا التي تصلنا من النصارى؟ فهذه جائزة ما لم يرتبط بها منكر، مثل أن تكون الهدية على سبيل المثال في أيام عيد، هذا الذي يسمونه عيدهم عيد الميلاد، فقبول الهدية التي هي الكعكة، ما يسمونها كعكة عيد الميلاد، هذا فيه إقرار للنصارى بهذا العيد وبهذا المنكر وبهذه البدعة وبهذا الباطل الذي يدعونه. فعندئذ تحرم أو يحرم قبول الهدية، لا لأنها هدية من نصراني، وإنما لأنها ارتبطت بهذه البدع وهذه المنكرات. هذا من ناحية. وأيضا يحرم قبول الهدية من النصراني إن كانت الهدية خمر أو خنزير أو مما حرم في ديننا هذا الإسلام. الدرس الخامس: إجابة الدعاء بإخلاص النية. وهكذا كان حال سارة عندما دعت الله عز وجل في ذلك الموقف، في ذلك الموقف الرهيب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. أي كيف سينطلق الدعاء من قلبي، وكيف سأستشعر الخضوع والخشوع في قلبي لله عز وجل، والانكسار بين يديه وأنا أدعو له. الدرس السادس: كفاية الرب عز وجل لمن أخلص في دعائه بعمله الصالح، وهذا نظيره كثير. والقصص التي تروى في هذا الباب لو جمعت في سفر لكان هذا السفر سفرا ضخما. ومن أشهرها وأصحها سندا حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا الغار فسدت فم الغار حجرة كبيرة، لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الغار من هذه الصخرة. والحديث مشهور، فاستغاث الثلاثة بعملهم الصالح، فدعوا الله عز وجل بعملهم الصالح ففرج عنهم وانزاحت الصخرة عن فم الغار. الدرس السابع من هذه القصة ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم وتكفير ذنوبهم. إن الابتلاء الذي يحل بالمؤمن فيه خير كثير، ومن هذا الخير أن يعلم المؤمن ويتذكر دائما حاجته لله الواحد القهار، وكذلك يزداد بهذه الدنيا علما بأنها دار بلاء وعناء وفناء، لا دار أمان وسعادة وبقاء، فلا يركن إليها، فهو دائما حاله فيها حال المسافر الغريب. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن، قال عندما يضع أول قدمه في الجنة. ومن الخير الذي يحمله الابتلاء للمؤمن تكفير الذنوب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. فإذا تكفير الخطايا والذنوب من عاقبة الابتلاء إذا صبر المؤمن واحتسب. الدرس الثامن أن من نابه أمر مهم من كرب أو غيره ينبغي أن يفزع إلى الصلاح، وهذا هو حال أهل الإيمان، وهذا هو حال سيد أهل المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاح، كما فزع أبوه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكذا فعلت سارة. إذن بهذا الدرس نختم حديثنا عن قصة سارة مع هذا الجبار، لكي نواصل رحلتنا مع هذه الأسرة الكريمة. فسارة هذه رضي الله عنها كانت امرأة عقيما لا تلد، وبقيت مع إبراهيم ردحا طويلا من الزمن، حتى إذا رأت بياض شعر إبراهيم وسعي في الأرض دون أحد يعينه أشفقت عليه وحنت عليه، فوهبته مخدومتها هاجر، وأشارت عليه أن يدخل بها لعل الله يرزقه منها ولدا يغث عن أبيه الدعوة إلى الله عز وجل، ويساعده أيضا في أمور الحياة. ودخل الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام بهاجر، فأكرمه الله عز وجل منها بإسماعيل، ولكن فرحة إبراهيم عليه السلام بإسماعيل لم تدم طويلا، لأن الغيرة التي بدت في قلب سارة على هاجر بدأت تتأجج. تتأجج يوما بعد يوم، حتى أصبحت لا تطيق رؤية الغلام أي إسماعيل ولا أمه. وهنا نترك الحوار والقصة، يرويها لنا ابن عباس رضي الله عنهما كما وردت في صحيح البخاري. أول ما اتخذت النساء المنطق أي الحزام الذي يشد به وسط الوسط من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. الآن عندما حملت هاجر بإسماعيل بدأ الحمل يكبر في بطنها، فخشيت أن إن رأتها سارة غارت، فربما أحدثت أمرا، ولذلك اتخذت حزام لكي تشد بطنها فلا يبدو الحمل. ولكن فعلها هذا لم يغني عنها حاجة لأمر أراده الله عز وجل. ثم جاء طبعا فحدث أن غارت سارة، وقالت لإبراهيم لا تساكنني هاجر ولا ابنها في أرض، فرحل بها إبراهيم أي رحل بسارة وابنها إسماعيل وهي ترضعه، وسار بها حتى وضعهما عند البيت أي عند مكة، نعم عند البيت الحرام، وضعها عند البيت عند دوحة، عند دوحة أي شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وإبراهيم لا يجيبها، بل لا يلتفت حتى إليها. فقالت له أخيرا عندما قف أو عندما قف قالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، ما دام الله عز وجل قد أمرك بهذا إذن لا يضيعنا. رجعت بابنها الرضيع في واد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس، أين ستذهب بهذا الرضيع؟ ومن سيحميها؟ ومن سيكسوها؟ ومن سيوفر لها الطعام؟ ومن سيوفر لها الشراب؟ إذن لا يضيعنا، الله هو الذي سيحميها. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم الأب الذي ترك زوجته وابنه طاعة لله الواحد الأحد الذي أمره بهذا. انطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، وهذا موضع في مكة. لا زال إلى يومنا هذا يعرف